رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبو الفداء الإسماعيلي بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. قال بعض شيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز قسما رحمه الله تعالى: الحق له والتوحيد للحاضرين ولسائر المسلمين. وفي توصيفه بعد الثلاثين وفي تفسير قوله تعالى: يسألونك ماذا أحب لهم قل أحب لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى مكلف مكلفين يحتمل أن تكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن تكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلفات. بسم الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيكون حالا من الفاعل. قال يعني قوله تعالى مكلفين، وهذا هو الأقرب، يعني أنه حال من الفاعل وليس من الفاعل. نعم. والمفعول هو الجوارح. نعم. ويعتبر ان يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، اي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلفات للصيد. مكلفات. في حال كونهن مكلفات للصيد، وذلك ان تنتشر الجوارح في مخارجها واظفارها. يستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قطع الصيد بصمته أو بمقالبه ورجله أنه لا يحل. على أن الجارحة إذا قطع الصيد بصمته لا بمقالبه ورجله أنه لا يحل والأظهر لا يحل. أنه لا يحل على أن الجارحة إذا أخذ الصيد بصمته لا بمقلابه ورجله. نعم. الصواب لا. قال شيخنا: الصواب لا. على أن الجارحة إذا أخذ الصيد بصمته لا بمقلابه ورجله أنه لا يحل. فهو لا يحل. قال شيخنا: لأنه وقيت. أما بمقلابه وأما بمقلابه وأخذه فعلا. كما هو أحب قول الشافعي والعلماء، ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا وصل استرسل وإذا أسلم استشفى. وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه بنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إمساكه حتى يجيء. قال شيخنا: ثلاث شروط كما في الآية والحديث. فمتى كان الجارحة معلما والثاني: وأمسك على صاحبه ولا يخرج من أمسك لنفسه ويخرج غير المعلم. فلم يرد معلما يخرج غير المعلم، أمسك على صاحبه يخرج ما أمسك لنفسه. ذكر اسم الله عليه عند السالك، لأنه سيأتي النزاع هل يذكر اسم الله عز وجل عليه عند السالك أم عند أهله. الأظهر عند السائل لابد أن يسمي الله صاحب السيف قبل أن يمسك. بسم الله. وكان قد ذكر اسم الله عند إمساكه حال الصيد والمقدر له بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن علي بن حاتم: فقلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلمك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. قلت: وإن قتلت؟ قال: وإن قتلت ما لم يشرك أكلت وليس منها فإن إلا ولم تسمي على غيره. لا يأكل قال حكمنا لا يأكل يعني إذا شاركها كلاب غيره لا يأكل تغريبا لجانب الحضر باجتماع الحاضر والمبين. الحاضر وهو كلب غيره والمبين وهو كلبه المعلم الذي سمى الله عليه. باجتماع الحاضر والمبين ومثله البرمجيات من الطريق فلا بد من تركيه. من يتركها ورعا ولا تكريما؟ نعم يتركها ورعا تفسير في هو على سبيل الحفظ الكبير سيتم نفس جيدا من قلت له فإني أرمي بالمعراض شريك فرشيد فقال إذا رحمت بالمعراض فخزق فتوب فخزق قال شيطان يعني نفذ وخرج الدم. نعم وخرج الدم وإن أصابه بعقد فإنه وقيد فلا تأكل. وفي لفظ لهما إذا رسلت كلمة فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب زكاته فإن أخذ الكلب زكاته فإن أخذ الكلب زكاته. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. نعم نحو هذه الرواية وهي في الصحيحين فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فأسدل الجمهور على أن الكلب إذا أكل من الصيد لا يجوز الأكل لأنه ربما أمسك لنفسه ذلك. نعم وهذا دليل الجمهور وهو صحيح من مذهب الشافعي وهو انه اذا اكل الكلب من الصيد يحكم مطلقا ولم يستصيره كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفه من السلف انهم قالوا لا يحكم مطلقا. قال شيخنا وهو ضعيف ثم قال رحمه الله اطال الناس في ذلك يعني حفظ الناس. نعم الشيخ ضعيف عن طائفه من السلف. نعم ولا يحل وقال لا يحرم مطلقا قالوا هذا رأي. نعم ذكر الأثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي قل وإن أكل ثلثين يعني الصيد إذا أكل من الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان. ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد عن موسى عن يزيد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثين. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن المكيف عن أبيه عن حميد بن مالك بن حثيم الكهني أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يلق منه في الداخلية يعني إلا طبعا. وفي نسبة الدين والصلاة فدية. ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن أشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثين. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داوود عن عامرة عن أبي هريرة قال قال حدثنا داوود عن عامر عن أبي هريرة قال لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثين وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله قال حدثنا حماد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اختلف به عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعه ومالك وهو قول الزهري وربيعه ومالك واليه ذهب الشافعي في القديم واومى اليه في الجديد. قال شيخنا سلمه الله: من اباحه لعله ان تسره الاحاديث. والسنه حاكمه على كل احد. وحديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في المنع في السيفين، وهو صح من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه في الاباحه. Amen. صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب قال امسك عليك فقل قلت ان اجل قال نعم. وهو عبد الملك بن حبيب قال حدثنا اسد بن موسى عن ابي علي بن ابي زائده عن الشعبي عن علي مثله. وهذه اثار داله على انه لو كفر اكل منه الكلب قد احتج وقد احتج بها من لم يحرم الصيد لاكل الكلب وما اشبهه كما تقدم عما حكيناه عنه. شيخنا سبحان الله لكنها لا تقر من الاحاديث في الصحيحين فان صحت هذه فان ضرت وجنوه على ما نزل عليه الحديث علي رضي الله تعالى عنه انتهى كلامه. يعني ماذا؟ المنع والجواز المنع. قال الإمام الألباني في ضعيف سنة أبي داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود بن عمرو عن بشر بن عباد الله أبي دمس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أغسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل إن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. قال الإمام الألباني منكر. لو كان هذا المنكر عن ضعيفين فكان اشكال يحل، لكن اذا ثبت وكان جيدا كما قال حافظ بن كثير رحمه الله وهذان اسنادان جيدان. وقد توسط الاخرون فقالوا من اكل هذا هو قال شيخنا قول ثالث الجمع بين احاديث المن وأحاديث الرباح. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحكم بحديث عبد بن حازم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن تكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فقال عليه وجاء فأكل من الصيد رجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو حرب المعالي الوجيه في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل كان فصل هذا التفصيل فتحقق الله نيته. قال شيخنا ومسكة الجمع ومسكة الجمع هو المتعين وإلا ينظر جاري لأجل نفسه وإلا يرجع أحد نفسه وإلا يتوقف. يعني كل هذه المسألة الجمع إذا كان غير متكلف هو المتعين الواجب. لماذا؟ لأنه عمل بكل النصوص أن إذا كنت الناس هو اقتراح ببعضها بعض المتعين. ولكن قول الناس إذا وجد معرفة التالي أو يتوقف إذا كان هناك أي سبيل يتوقف. ومن طرق الجمع ما ذكره الشيخ عز السنة أن أرجح ما في الصحيحين على ما في غيرهما لا سيما وأن غيرهما فيه نكار كما قال الشيخ ناصر الألباني أنه منكر وإن كان الحافظ قال إن إسناده جيد. هل يتجاوب حتى بكره؟ وقال الآخرون أخو الرابع في المسألة وهو التفرقة بين حد الكلب فلا حكم بحديث. وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منكم. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم بحديث علي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يظهر التعليم إلا بالأكل. إذا هذا القول الرابع هو الفرق بين الكلب وغيره من الجوارح. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم. وقال بهذا القول وتفريق طائفة من الأصحاب منه. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة هو أن تفرق بين أهل الكلب فيحكم بحديث علي وبين أهل الصقور ونحوها فلا يحكم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسرع بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فقل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونزف ليس المفرد في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فانت اسم الله وإذا إرسال الكلب وعطي الإسلام لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بتسمية عند الإنسان كما قال السبري وهو واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأهل كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سب الله وقل بيمينك وقل بما يليك. وفي صحيح مسلم هذا المراد عند الأهل أم عند إرسال الجارحة والصبر الثاني أم عند إرسال الجارحة. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون حديث عهد بكفر بوحدان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال سموا أنتم وكلوا. حديث آخر وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن بني عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله برمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل بسم الله أوله وآخره أوله بسم الله أوله وآخره. وهكذا رواه ابن آدم عن أبي حفص بن أبي شيبة فليقل بسم الله أوله وآخره. وهكذا رواه ابن آدم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون مثله. وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد. قوله كافر من غير به نكار بدليل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الكسكواري عن بطين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أحمد وأيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الكسكواري به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلا يسمي حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال بسم الله أوله وآخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى لقاءه. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسلي أبي بشر البصري ووثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو فتح الأزدي لا تخوض به الحجة. قال الشيخ أن فتح الأزدي ضعيف لا يعتمد به. والمعروف السنة أن يسمي في أوائل فإلى الأسئلة يقول بسم الله في أوائل بسم الله أوله وآخره هذا المعروف هذا يصح عن السنة. حديث آخر. نعم. السنة بدأت قال صحيح لم يذكر غيبة حفظه. قال حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بجير عن عبد الله بن عباد عن امرأة منه يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وأوله وآخره. قال الألباني صحيح. من يذكر اسم الله تعالى. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال. نعم. وإن أحضرنا معه طعاما عمل كذا جارية فكأنما يدفع فلا تطر عليها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها. حتى يدل على أنه غير السفن ويجد أحد يأكل مع اثنين يسمي خلاص الأكل سريع يعني الشيطان اللي بيعطف والكافر ياكل في سبعة أنعام فهو صحيح أن رجل كان ياكل فجاء فأكل وألف طعام وضع له أمر فأكل سبع مرات قال سبع مرات يعني كل شيء الشيطان فقال بعد الإسلام وشهد الشهادتين فطعم فأكل عليهم الشيطان فقال النبي عليه السلام إن الكافر يأكل في سبعة المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام كأن له معاء سبعة يأكل نصران سبعة يأكل الشيطان الشيطان يستحيل الأكل إذا جاز إنسان يمد سميت وعلم أبناءه يسمي الله سبحانه وزوجه وعلم أبناءه والبناء أن يسمي اسم الله سبحانه وتعالى وهذا قد تشعر به إن جلست واحد أبناءه لو يسمي تشعر بهذا ربما يكون طعم في بركة يجي أحدهم ويأكل المسمي إلى الطعام فإنك سريعا لا يوجد بركة في الطعام مثل ذلك يذكر أهله وأبناءه وبناته يا رسول الله وجاء من هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده بيدي مع يديهما كان الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أعمى شبه الحديث عن رواية الحديث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكف أن مع يد الشيطان مع يد هذا الأعرابي على ظاهره دون تأويل قول الإسلام إن الشيطان إذا أن الإنسان إذا نام حتى يصبح بال الشيطان في يوم العين على ظاهره ويترك على تأويل الشرطة على ظاهره إلى ذلك هو فرق من الرسول قال هذا ما عم يصبح إذا نام الإنسان حتى يصبح الشيطان يصبح فتغير من الحارة للشيطان الشيطان يصنع من الحارة يتبوى في الأرض غير الله نعم على ظهره لا يتبوى نعم حديث آخر هو مسلم هو أبو سعد إلى الترمذي من طريق ابن جريج ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا تبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله